بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في ثاني محاضرات مادة الإجراءات الجنائية مع التعمق. كنا قد توقفنا في المحاضرة الأولى مدللين أننا سوف نستعرض في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى وتوفيقه اليقين القضائي، ثم التفرقة ما بين المنطق القضائي واليقين القضائي، وأخيرا تطبيق قواعد المنطق لفهم الواقع والقانون. نتناول أولا اليقين القضائي. سادة الأجلاء، حقيقة مؤكدة أن حرية القاضي كما سلف القول في الاقتناع ليس مدلولها التحكم ولا تبنى على الفوضى في التقدير أبدا. أثر ذلك أن يكون الاقتناع مبنيا على حجج واحد، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، اثنين، تؤدي إلى الجزم، أي مبني على اليقين. ولا أقصد باليقين هنا اليقين الشخصي للقاضي، إنما المقصود حضراتكم هو اليقين القضائي، اليقين القضائي الذي يتفق مع العقل والمنطق، يقين قضائي يمكن أن يصل إليه الكافة من خلال أدلة الدعوة، وهو ما يوجب حتما أن نتناول هذا اليقين من ناحية عناصره، ثم ضمانة اليقين وهو الحياد القضائي. أيها السادة، حقا أن للقاضي وحده يرجع تقدير قيمة الدليل، فالقاعدة المستقرة أنه لا يحق مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون آخر، وهو ما يعني في النهاية أن القاضي يعتمد في قضائه على صوت ضميره ويلبي نداء إحساسه بالعدل وشعوره وتقديره لأدلة الدعوة. سند ذلك تشريعيا المادة 302 فقرة 1 من قانوننا الإجرائي اللي قالت إيه؟ يحكم القاضي في الدعوة حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، بكامل حريته، يعني لا يحق مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون غيره. ده المادة 304 قضت بالآتي بقى في المغايرة: إذا كانت الواقعة غير ثابتة تحكم المتهم المحكمة ببراءة المتهم. المبدأ إذن هو حرية القاضي في الإثبات وحريته كذلك في تكوين عقيدته. الأمر الذي يعد في حقيقته هجرا لنظام الأدلة القانونية. هذا النظام كان يحدد فيه للقاضي سلفا الأدلة التي يمكنه بمساعدتها معرفة الحقيقة مع تقدير قيمة كل دليل منها إثباتا، لكن نحن هجرنا هذا المبدأ أو هذا النظام إلى الاقتناع الحر، والذي يقيم عمادته على حرية القاضي الجنائي في الإثبات وحريته أثرا لذلك في تكوين عقيدته. ولكن أعود مكررا للأهمية أن هذه الحرية في الاقتناع لا تعني التحكم، فلا بد أن يكون الاقتناع مبنيا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم، أي أن بنائها يكون على اليقين. هذا يدعوني لأن أستعرض عناصر اليقين القضائي. هذا اليقين الذي لم أقن عنه أنه يقين شخصي بل أنه يقين قضائي، هذا اليقين يقوم على عنصرين سادة الأدلة، أولهما عنصر شخصي والآخر عنصر موضوعي. الرافدين اللي احنا بنكون بيهم اليقين القضائي، واحد شخصي والتاني ايه؟ موضوعي. الشخصي هو القناعة الشخصية التي تتكون من أعمال المنطق والعقل لتقدير وقائع الدعوة المعروضة على القاضي. قناعته الشخصية اللي تكونت وكونها المنطق والعقل في حين تقديره لهذه الوقائع. العنصر الثاني هو عنصر ذو صبغة موضوعية، يبقى أولهما ذو صبغة شخصية وهو القناعة الشخصية، والثاني هو عنصر موضوعي وهو ناتج تحصيل الأدلة. إذن بالعنصرين سادت الأدلة تكون هذه القناعة قناعة قضائية تقوم على الدليل وفقا للعقل والمنطق دون التحكم. قناعة أستطيع أو نستطيع أن نقول يفرضها الدليل على القاضي. وأحسب أن أنقل لحضراتكم قول أحد أعظم شراح القانون، قانون الإجراءات، هو الفقيه إهرنج، عندما قال: ما لا دليل عليه هو والعدم سواء. إذن هذه القناعة تقوم على الأدلة، لأن عنصرها الموضوعي قد يكون غالب هو اللي بيكون القناعة الشخصية، يعني الموضوع اللي بيودي للإيه؟ للشخصي، مش كده؟ يبقى هذه القناعة ربما يفرضها دليل بذاته، وربما يفرضها ترجيح دليل على أو فرض على آخر. ما دام هذا الفرض سادة الأدلة المرجح على الآخر تحول إلى يقين لدى القاضي. لهذه القناعة شروط. العنصر الموضوعي اللي هو حصيلة الأدلة ده له شروط، يشترط ألا يقوم على الدلائل. بعد كده نعرف يعني إيه الدليل ويعني إيه الدلائل، لأن الدلائل دي أدلة غير مباشرة. همس في أذنك دلوقتي كده لما نروح لها بعد كده لوسائل الإثبات. الدليل غير الدلائل. الدلائل لا يصح أن تبنى الإدانة عليها. اديني مثال. المثال هو محضر التحريات. محضر التحري ده إيه؟ دليل ولا دلائل؟ ها؟ دلائل. ولذلك أستاذتنا الدكتورة أمال عثمان قالت إيه؟ لا مجال للقول بأن التحري يجري على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش. لا بد أن يكون الضابط عايش المتهم معايشة تامة، ولا يصح في منطق القانون أن تبنى الأحكام الجنائية على محاضر التحري. ليه؟ لأنها دلائل مش دليل يا سيدي. ولذلك شرط أساسي أوي في الاقتناع القضائي ألا يقوم على الدلائل وحدها. يجب إذن أن تكون هذه الدلائل إن وجدت مكملة للدليل. يبقى ده أنا بستعرض لك المحظور في بناء الاقتناع، يبقى ما يقامش على الدلائل. فاكر وانا بقول لك في الاثبات الجنائي حق المحكمه والمحكمه الخبير الاعلى، قلت لك شريطه الا تطرح مساله فنيه. يبقى لما يجي في الاقتناع هقول لك ايه؟ واحد، لا يقوم على الدلائل وحدها، بل يجب ان تكون هذه الدلائل مكمله للدليل. اتنين، لا تحل المحكمه نفسها محل الخبير. ها بص بقى بين قوسين، في مساله فنيه بحته دون إخلال بسلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير. هذه الشروط لا تشكل سيدي قيدا أيضا، ده في تقديري وفي تقدير الرأي الغالب من الفقه، لا تشكل هذه الشروط قيدا على سلطة القاضي التقديرية، إنما هي ضمان للوصول للاقتناع القضائي. فاليقين إذن يقوم على عنصرين، واحد شخصي والآخر موضوعي. الشخصي ما استقر في وجدان القاضي وارتاح إليه ضميره دون تدخل من أحد، أما الموضوعي فهو اليقين المستمد من الأدلة التي اقتنعت للقاضي في محاكمة علنية شفوية توفر للمتهم فيها حق الدفاع عن نفسه. إذن عندما يبنى اليقين من جانب موضوعي من أدلة اقتنع بها القاضي والتي يمكن أن تفرض نفسها على القاضي وغير القاضي، هنا لا يكون عمل القاضي ابتداعا للوقائع أو انتزاعا للخيال، بل هو إعلان للحقيقة. سادتي، دون المشرع الإجراء الفرنسي حسب ما جاء في نص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي هذا المبدأ بقوله: تثبت الجرائم بكافة طرق الإثبات ويحكم القاضي تبعا عنها لاقتناعه الشخصي، واللي هو نص عليه المشرع المصري في المادة 302. يفهم من ذلك أن القاضي يسعى للوصول للحقيقة القضائية دون الحقيقة المطلقة، لأن الحقيقة المطلقة دي لا يعلمها إلا الله عز وجل، والإثبات في المواد الجنائية بيرد على وقائع مادية ونفسية وليس على تصرفات قانونية زي ما هو الحال في المسائل المدنية. ولذلك أصبح التزاما على القاضي العلم والإحاطة بكل وقائع الدعوة للفصل فيها عدلا، وحتى يحصل التطابق بين الحقيقة القضائية الحكم يا فندم والحقيقة الواقعية اللي احنا بنقول ما يعرفهاش غير ربنا التي يصل إليها القاضي من خلال تحقيق عناصر الدعوة، يقتضى الأمر سماع شهود أو ندب خبراء مختصين لتحقيق بعض المسائل الفنية اللي عايزة خبرة خاصة يصعب على القاضي الوصول إليها، أو ما تقتضيه تحقيق عناصر الدعوة من إجراءات ربما قد تقتضي انتقال المحكمة لمعاينة مسرح الواقع. وهنا عندما أتحدث عن المعاينة يدفعني الأمر بفضل الله دفعا، لأن أبين منهج محكمة النقض فيما يتعلق بشأن المعاينة دون انتظار وترقب لإيرادها في موردها في محاضراتنا كدليل من أدلة الإثبات. سيدي، المعاينة ربما يلجأ إليها القاضي لإثبات عناصر الدعوة، ولا يوجد في القانون ما يغل يد القاضي عنها. طب المعاينة دي اللي بيطلبها مين؟ الخصوم في الدعوة. الخصوم مين يا فندم؟ مين الخصوم؟ النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني إن وجد. طيب، إذا طرح الدفاع طلبا جوهريا منفك عنه حتى قفل باب المرافعة وألقاه بطريقة تطرق سمع المحكمة، تعرف الدفاع الجدي، بطلب الانتقال المحكمة أو ندب أحد أعضائها لمعاينة مسرح الواقعة، إذا كان الغرض من الطلب التشكيك في الاتهام المنسوب فللمحكمة طرح هذا الدفاع، وحتى ما تردش في أسباب حكمها طالما اطمأنت للمعاينة التي أجريت. لكن إذا كان الهدف من المعاينة نفي الاتهام وليس التشكيك فيه، يجب على المحكمة وقتئذ أن تتعقب هذا الدفاع، يتنتقل وتحققه، يا مش تنتقل تقول في أسباب حكمها ما انتقلتش ليه، لو ما عملتش ده وما عملتش ده أصاب القصور في التثبيب حكمها والذي يوصله إلى البطلان. إذن حتى تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية التي يصل إليها القاضي، يقتضي الأمر سماع شهود أو ندب خبراء أو معاينة. وأقصد بالحقيقة القضائية سادة الأجلاء تلك التي لا تتكشف إلا بعد البحث عنها بشتى الطرق التي أتاحها القانون، مش طرق وخلاص، بدءا من البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بوقوع الجريمة، توافر أركانها، ظروف وقوعها، ثم وجود نص يجرم الفعل المرتكب ويقرر العقوبة. خلي بالك، عشان أنا في المحاضرة اللي فات بقولت لك أنا ببني مشروع باحث، أنا قلت إيه تاني دلوقتي؟ وجود نص يجرم الفعل المرتكب ويقرر العقوبة بين قوسين عشان هنحتاجها بعد كده، مدى حق محكمة النقض في الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة. هل لمحكمة النقض سلطة؟ وهل توجد اتجاهات حديثة لمحكمة النقض فيما يتعلق بالرقابة على محكمة الموضوع في تقدير العقوبة؟ هنروح لكل الكلام ده في موضوعه بإذن الله تعالى، ولكن هذا الموضوع مهم جدا لأنه سوف يكون مجال بحث بينا إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما بعد. سادة الأجلاء، الجانب الشخصي لليقين والجانب الموضوعي لليقين الذي ينتجه الأدلة يجب علينا أن نتعرض لهما بمزيد من التفصيل على النحو التالي. أولا، الجانب الشخصي لليقين القضائي. قلت وما زلت أقول وسوف أبقى أقول أن اليقين القضائي له جانبين يتقاسمه جانبان، أولهما الشخصي والمتمثل في وجدان القاضي وما يؤثر فيه، ما يؤثر في الوجدان ده بما ينال من صفاء ذهن القاضي واللي نصت عليه المادة 247 اللي احنا نشرنا بخصوصها الحكم، اللي قالت ايه يا فندم. وانا بشوف بقى الجانب الشخصي لليقين بقى القناعة الشخصية بتاع القاضي، لان هو النهاردة وبيبني القناعة الشخصية دي يحظر عليه ايه؟ قولي القضاء بعلمه الشخص. اتنين، صفاء ذهن الايه؟ برافو عليك، صفاء ذهن القاضي. يبقى الجانب الشخصي ده مادة 427 صاحب المقام الرفيع من قانوننا الإجرائي جمعت بين دفتيها هذه الحالات فقالت: يمتنع أن يشترك في نظر الدعوى، يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه. ها، يبقى حالات حظر بتؤدي لعدم اكتمال الجانب الشخصي لليقين القضاء إذا كانت الجريمة وقعت عليه شخصي، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن الخصوم أو أدى شهادة فيها أو باشر عملا من أعمال الخبرة. الناس اللي كانت معترضة في سنة رابعة وبتطالب ببعض الحذف، شوفوا الإجراءات الجنائية قسائم متساندة يشد بعضها بعضا. يبقى هذه الحالات يمتنع على القاضي ليه؟ لأنها بتتعارض مع مبدأ إيه يا سيدي؟ صفاء ذهن القاضي، ذهنه مصافي عن الموضوع، اشترك في نظر الدعوة قبل كده أو وقعت عليه جريمة، الموضوع الجريمة، أو إنه كان مأمور الضبط القضائي وبعدين راح النيابة وبعدين دخل القضاء ومعروض عليه القضية وعامل محضر تحري فيها، أو إنه باشر عملا من أعمال التحقيق، أو كان محامي عن خصم فيها وبعدين ربنا كرمه بقى قاضي، أو أدى شهادة. أو باشر عملا من أعمال الخبرة. دي كلها حالات بيمتنع عليه أن يشترك في الحكم، زي ما قلت لك حضرتك دي متعلقة بالنظام العام لأنها متعلقة بصلاحية القاضي للفصل في موضوع الدعوة، لأنه لو فصل هنا يقضي بناء على معلوماته الشخصية، بناء على معلوماته الشخصية أي تلك التي تصل إلى علمه بسبب وقائع الدعوة ومدى ثبوت صحتها وثبوتها من غير الطرق المقررة لتحقيق الأدلة في المواد الجنائية. الطرق المقررة إيه بقى؟ إن احنا نناقش الدليل في المحكمة، مبدأ شفوية المحكمة، وفي حضور الخصوم، ويتناول الخصوم الدليل إثباتا ونافيا. لكن ده داخل الدعوة، جالس على المنصة وعنده علم شخصي سابق بموضوعها، فده حضرتك حصل دليل بغير الطرق المحددة والمقررة لتحقيق الأدلة في المواد الجنائية. يأتي على عكس ذلك المعلومات العامة يا سادة، غير المعلومات الشخصية المستقاه من خبرة القاضي في الشؤون العامة والمفروضة على الكل، دي حضرتك ما نقدرش نقول قضى بعلمه الايه الشخصي. عايز اقول لحضرتك لا يعتبر من قبيل المعلومات الشخصية، انا بكلمك في الجانب الشخصي، بعيد واكرر لليقين وايه الحاجات الاشكاليات اللي ممكن يتعرض لها القاضي في بناء اليقين الشخصي وتحد دون سماعه الدعوة، ولو اصدر حكم ده يبقى باطل، علمه الشخصي وصفاء ذهنه. طيب اطرح لحضرتك سؤال، هل يعتبر من قبيل المعلومات الشخصية ما يصل إليه القاضي من معلومات في جلسات المحاكمة ويستخلص منها الدليل على ثبوت الجاني الجريمة في حق الجاني؟ أقول تاني، هل يعد من قبيل المعلومات اللي يصل إليها القاضي المعلومات التي يحصل عليها من الجلسة ويستخلص منها دليل على ثبوت الجريمة، زي النتيجة مثلا، المتهم ما اعترفش هو استخلص نتيجة، نقول استخلص بمعلوماته الشخصية؟ ها؟ لا يعتبر من قبيل المعلومات الشخصية التي تحول بين القاضي والقضاء في الدعوى اعمالا للمادة 247 ما يصل إليه القاضي من معلومات في جلسات المحاكمة ويستخلص منها دليلا على ثبوت الجريمة في حق الجاني، مثل ايه؟ النتيجة اللي بيستخلصها القاضي اتساقا مع العقل والمنطق من اقوال شهود الاثبات. طيب ممكن تديني مثال؟ هدي لحضرتك قاضي استخلص نتيجة من اقوال شهود اثبات اللي شهدوا بأن المتهم كان يطلق النار بعد الحادث معلنا فرحه للأخذ بالصار والده وانطلاق الزغاريد اللي كانت في البيت تعبيرا عن مشاعر الفرح بفعله والنتيجة الإجرامية اللي حققها بقتل خصمه أو غريمه. القاضي حضرتك الشهود حضروا قدامه وقرروا ليه انهم هم شافوا المتهم بيضرب نار قدام البيت وفي حد ستات بتزغرت جوه البيت وعمالين يوزعوا شربات، ليه خدوا طاربوه؟ القاضي لما يستخلص نتيجة من الكلام ده نقول قضى بعلمه الشخصي؟ لا، ده هو اعمل العقل والمنطق واستخلص النتيجة من اقوال شاهد الايه الإثبات. خلاص. طيب فإذا كان القاضي يا سيدي محظور عليه أن يقضي بعلمه الشخصي، زي أنه محظور عليه أن يستند للدليل المعيب، إلا أن القضاء بعلمه الشخصي أمر يتعلق بشخص القاضي وعدم صلاحيته للحكم. ليه؟ الأولى شق شخصي، أما الأخرى لعدم صلاحية الدليل أو استند للدليل المعيب ده شق إيه؟ موضوعي. خلاص. طيب يبقى الأولى بتتعلق بشخص القاضي لما بيقضي بعلمه، وعدم صلاحياته زي ما قلت لحضرتك لإيه؟ لإصدار حكم. ذلك أن الحكم القضائي، نركز في اللي جاي، هو فصل في خصومة قائمة وفق صحيح القانون، وعلى القاضي أن يباشر وظيفته المنوطة به، أن يجعل بغيته حاجة واحدة بس، وجه الحق في الدعوة، وهو ما لا يناله إلا بفهم صحيح لواقعها ليس رافضه معلوماته الشخصية، ودرس عميق لأدلته يكون ذهن القاضي بما يتطلب صفاء ذهن القاضي سلفا، ثم بعد ذلك ينزل حكم القانون عليها. ونقول أن القاضي إذ يقضي بين الناس وجب عليه أن ينزه نفسه يا سادة عن التردي في مساجلة فكرية، القاضي يسمع ولا يتحدث. أعود مكررا أن القاضي وهو يقضي في الدعوى عليه أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية حتى لو خرج فيها منتصرا، فإن فعل كان حكمه مبنيا على غير أسباب، قولا واحدا لا جدال فيه. أما إذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقيس بين الأفكار، كان ذلك في حدود سلطته التقديرية، أنا ما ليش عب المذاهب بقى، دون أن يعتنق في هذا السبيل فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتابا منيرا ولا رأيا مناهضا، يناهض ما استقر في ضمير الجماعة وما تعارفت عليه في قانونها، فإن فعل كان قصور بقى؟ لا، كان استدلاله فاسدا وتطبيقه للقانون معيبا، ولذا أعرف الاقتناع القضائي بأنه حاول حضرتك في فاض وأنا معاك كده تتخيل إيه تعريف الاقتناع القضائي لمدة 5 ثواني. ربما يشق الأمر عليكم كما كان شاق علينا، ولكني دعني أقول لك بأن الاقتناع القضائي هو الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول القاضي باقتناعه لدرجة اليقين، ده حقيقة واقعية لم تحدث تحت بصره بصورة عامة، أو تحت تلك المعرفة اللي هي إيه الاقتناع، ربما يكون معرفة ها تستبعد كل شك في مبدأ تطابق الأفكار المجردة مع حقيقة الواقع. سيدي، عندما أقول حالة ذهنية ونفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح القاضي يوضح صورة الواقع على القاضي ويوصله لاقتناعه باقتناعه لدرجة اليقين بالواقعة التي لم تحدث تحت بصره وبصيرته، دعني أسأل حضراتكم سؤال: هل شاهد القاضي الواقعة، الدعوة المعروضة، جناية القتل أو الإتجار في المخدرات، أو هل شاهدها القاضي؟ دعني أقدم لك تعريفي: هي ماضي يعرض على القاضي في الحاضر في صورة بضعة أوراق ليطابق النص عليه، فإن انطبق عاقب، وإن لم ينطبق بر. إذن الصراع هنا صراع قواعد، إما قاعدة إثبات تحاول النيابة العامة أن تنتصر جاهدة لها لتورد المتهم لقاء فعله، وإما قاعدة نفي تدحض قاعدة الإثبات يكون الأثر المترتب عليها براءة المتهم. إذن الصراع صراع قواعد، قاعدة إثبات وناف. إذن يجب على القاضي أن يكون صافي الذهن حتى يزن الأمور وزنا مجردا. إذن الاقتناع ما هو إلا حالة ذهنية ذو طبيعة ذاتية، هي تحصيل لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره الأمور. ترمومتر بيرفع في الدعوة الجنائية اسمه القناعة، بيزيد بيزيد بيزيد لما يوصل لليقين اللي يدي الحكم. أي أن سلطة، أي أنه القاضي أقصد تحت سلطة ضميره يتأثر بتأثر ضميره، ده بشر يتأثر بتأثر إيه، ومن كل الإحساس الأول للاقتناع. من هنا مش كل الإحساس كمان ده، أو كان الإحساس الأول للاقتناع هو إيه بقى؟ ضمير الذي يخضع للمؤثرات المختلفة مما يجعله صورة معبرة عن ذاتية القاضي وشخصه. سادتي، أستطيع أن أجزم لحضراتكم أن الاقتناع عملية ذهنية ونفسية ووجدانية تتعلق بضمير القاضي، تنشأ لديه أثناء ممارسة عملية الإثبات في خصومة جنائية منذ بدايتها حتى نهايتها، أي أنها ضوء داخلي ينعكس على واقع الحياة كأعلى وسام يتقلده القاضي ليقيم الأفعال بالموافقة عليها انتصل لقاعدة الإثبات، أو برفضها انتصل لقاعدة النفي. أستطيع أن أقول أن الاقتناع وهو كذلك هو أثر لعملية الاستدلال والاستنتاج عظيم الذي تلتقي فيه جميع الأدلة المطروحة بالدعوة بصدد واقعة ما في بوتقة واحدة هي ذاتية القاضي، دعائمها العقل المنطق الوجدان الحي، حيث يقوم القاضي بتمحيص وتقدير الأدلة موازنا بين أكثرها عمقا واتصالا بالحقيقة وأكثرها غوصا في أعماق نفسه ووجدانه، فيحدد الحكم على أساس ذلك ويكون حكما عادلا. ليه؟ لأن وصل لاستدلال كل المطلعين على الدعوة الجنائية، لو مشوا في الطريق ده هيوصلوا ذات النتيجة المحددة. ومن هنا يكون الإثبات في المواد الجنائية يقينا، لأن القاضي يختار أكثر الأدلة عمقا نحو الحقيقة، هو اليقين بيجي من هنا. ولأن الاقتناع يا سادة ليس عملية حسابية دقيقة، لكنه استخدام زي ما هنشوف بعد كده استخدام للعقل والمنطق بحكم الضمير في نطاق الأدلة القضائية المعروضة في الدعوة، بعيدا عن إيه بقى؟ العشوائية والتحكم والحكم بالمعلومات الإيه؟ الشخصية. خلي بال حضرتك، في التشريع الفرنسي يكفل الحكم بالإدانة أن يقرر القاضي اقتناعه بها بناء على تركيز انتباهه لفحص الظروف متناسيا اهتماماته الشخصية، بقى بعيدا بقى عن الأفكار المسبقة لديه. يبقى كفاية في الإدانة اقتناع الإيه؟ القاضي بيستخدم كل مصادر الفهم والإدراك في عقله وروحه وإدراكه وضميره. أي أنه لا يقول إنني أقرر أن هذا المتهم مذنب لأن هذه هي الحقيقة، ولكنه يكتفي بالقول أنه بنفسه أدرك وإدراكه الداخلي يقين بأن المتهم آثم. أعود مكررا، التشريع الفرنسي يا سادة يكتفي للحكم بالإدانة أن يقرر القاضي باقتناعه، أي أن القاضي لا يقول أنني أقرر أن هذا المتهم مذنب لأن هذه هي الحقيقة، ولكنه يكتفي بالقول أن بنفسه وإدراكه الداخلي يقين بأن المتهم آثم، وهو اللي جسد المشرع الفرنسي في المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي باعتبارها المصدر الأول اللي انبثق منه لفظ الاقتناع بمفهومه الايه القانوني. عظيم. إذن عملية الإثبات تبدأ باحتمالات على القاضي أن ينتهي بها من خلال تلاقي وفحص الأدلة والظروف اللي حطت بالواقع. هذا الاحتمال يؤدي إلى الإيه؟ اليقين الذي ليس بالضرورة مطابق للحقيقة المطلقة، لأنه يكفى هذه العملية عند رأي البعض المهمين في الفقه الفرنسي أن تنتهي باحتمالات تصل لأعلى درجة من الثقة، بحيث تطمئن نفس وروح القاضي بعدالة قراره، ذلك أن المطابقة الكلية لا تكون إلا بالمفاهيم الحسابية لا المنطقية، وإحنا ما عندناش مفاهيم حسابية في الإجراءات الجنائية. بيد أن البعض اتجاه آخر نفى أن يكون اليقين مرادفا للاقتناع لا بمفهوم الفلسفي ولا اللغوي يا سادة والله، رغم أن العرف السائد عند أهل القانون هو اعتبار الحقيقة واليقين مترادفين، وبيستعملوا الحقيقة واليقين على هذا الأساس، مع أن أنا بقول لحضرتك إنهما مختلفين، إلا إذا بقى أخذنا معنى الاقتناع بأنه اليقين المعنوي، أخذنا معنى الاقتناع بأنه اليقين المعنوي. إذن اليقين الوجداني فقط مش المعنوي اللي هو فقط أساس للأحكام يختلف عن باقي أنواع اليقين، قال يقين بالمعنى الفلسفي الذي يحمل في ذاته تباينات عديدة قد تستند لأسباب أو لطبيعة الاقتراحات اللي ينصب عليها. أنواعه إيه؟ ها؟ اليقين الحدسي اللي يستند للوضوح، اليقين الاستقرائي المترتب على المنطق الذي يكون رياضيا أو أخلاقيا أو ربما تاريخيا مستندا للتقدير الفعلي للوقائع التي لم نشاهدها بأعيننا أو للاستنتاج من القوانين والأفكار العامة التي يقبلها الضمير الإنساني عند البعض اللي نفوا أن يكون اليقين مرادفا للاقتناع لا بمفهوم الفلسفي ولا بمفهوم اللغوي، رغم أن الحقيقة واليقين مترادفين عند رجال القانون وبيستخدموهم على هذا الأساس مع أنهما مختلفين، لكن إحنا هنوافقهم لو هناخد اليقين بمعناه الايه المعنوي لا الوجداني اللي هو اساس بناء الاحكام، مش المعنوي، الوجداني اللي هو اساس بناء الايه يعني الاحكام، وده كيقين وجداني بيختلف عن باقي انواع الايه اليقين، زي ما اشرت سلفا اليقين بمعناه الايه الفلسفي خلاص اللي هو من أنواعه اليقين الحسي الذي يستند للوضوح والاستقرائي أو ربما التاريخي والأخلاقي والرياضي. فالاقتناع يا سادة بمفهومه الفلسفي احتمال يرجح صوابه ذا نسبة ضئيلة للخطأ، الاقتناع هو بمعناه الفلسفي هو احتمال يرجح صوابه زي نسبة ضئيلة للإيه؟ للخطأ. بمعناه القضائي بقى ده الفلسفي، هو الأثر الذي يحدث في نفس القاضي نتيجة عملية الإثبات اللاحقة للحقيقة الثابتة التي نبحث عنها، غير المتأثرة بتغيير شخص الباحث أو الوسائل المستخدمة. وبذلك يختلف الاقتناع عن اليقين الذي هو بمعناه الدقيق الاعتقاد أننا وصلنا للحقيقة المطلوب الكشف عنها. وبمعناه القضائي الذي هو مفهوم ذاتي يختلف من قاضي لقاضي، ولذلك احنا ما بناخدش بالنظام السوابق القضائية، هو الاطمئنان بجملة احتمالات تصل لقمة الثقة في نفس القاضي، وربما هذه الثقة لا تطابق الحقيقة المطلقة. سادتي، اليقين في جانبه الشخصي فكر إنسان متأكد من حقيقة اقتراح يتعلق بوجود واقع لم يشاهدها بعينه، ماضي زي ما عرفتك، استقر في يقينه بناء على الأدلة صحة نسبتها إلى الجاني أو نفيها عنه. عايز أقول لحضرتك إن على هذا الأثر أستطيع أن أجزم لحضرتك أن الاقتناع الشخصي ليس هو اليقين وليس هو الحقيقة اللي هي الأمر المجهول اللي احنا قاعدين ده كله بنبحث عنه، ولكنه أثر أو نتيجة عملية استدلال واستنتاج اللي بتتلقى فيها جميع الأدلة القضائية المطروحة بصدد واقعة ما في بوتقة واحدة زي ما قلت قبل كده، هي ذاتية القاضي دعائمها العقل والمنطق والوجدان الحي للقاضي، لأنه هو اللي بيقوم بالتمحيص والتقدير والموازنة بين أكثر الأدلة عمقا وغوصا في أعماق نفسه ووجدانه واتصالها بالحقيقة فيحدد حكمه على أساسها. خلاص، مش أنا قلت لك قبل كده يا سيدي استنتاج وافتراض، وقلت لك سيبك من الافتراض ده بتاع عمل القاضي والاستنتاج ده بتاع المشرع والاستنتاج ده بتاع القاضي، أدلة غير مباشرة مش عارف يثبت الواقع بدليل مباشر فيروح يثبت واقعة تانية ويطمئن فيستنتج منها الواقعات الأخرى المجهولة بالنسبة له، مش كده؟ زي الرجل اللي واقف ايه ها يضرب نار والشهود فرحانين، وشهود الإثبات واقفين ده واقف يضرب نار قدام البيت والستات تغرد لأنه أخذ بالصار، فاستنتجنا من الواقع المعلومة دي واقعة مجهولة اطمئن وجدنا ليها فروحنا. وهذه يفسر ليك إن أنا قلت لك هذا الاستنتاج دائما وأبدا يخضع لرقابة محكمة النقد. يا سادة يا سيدي، الجانب الشخصي للقاضي يفترض صفاء ذهن القاضي عن الوقائع المعروضة عليه ولا يتأثر بما أحدثته الجريمة من شر مهما كانت درجة فحش الجريمة. بص يا سيدي، خليني أقول لحضرتك قاعدة مهمة إحنا دايما بنعتكز عليها في فقه الإجراءات الجنائية، أن مخالفة المرء للقانون ها اللي درست لهم إجراءات في رابعة لا تجعله بمنأى عن حماية القانون. الله، يعني أنا مخالف القانون وروح القانون يحميني؟ هم اللي بيسموا قانون الإجراءات قانون الشرفاء ليه ومشروعية الدليل، ما هي دي حماية وحق الدفاع ده مش حماية، وقرينة البراءة دي مش حماية، وعلنية المحاكمة دي مش حماية، والتدوين مش حماية. إذن أن مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون، ومن ثم إن الجانب الشخصي لليقين يفترض صفاء ذهن القاضي عن الوقائع المعروضة إليه ولا يتأثر بما أحدثته الجريمة من شر وهو في سبيل تحقيق الدليل في الدعوة. فاكرين قضية راجح؟ القاضي لو شاف وكون عقيدة وعلم شخصي قبل ما يدخل يمتنع عليه مع ان جسامة الجريمة لا، رغم شر الجسيمة وجسامتها لا يتعارض مع صفاء ذهن الايه القاضي، ولا يقضي القاضي بعلمه الشخصي بعيدا عن الوقائع المعروضه اليه، ولا يعد العلم بالامور العامه من قبل العلم الشخصي. ربما وهب القاضي المشرع القاضي هذه المكنه ليساعده في استخلاص الدليل من مكمنه، وليقدم للمحكمة وليقدم للمتقاضين عدلا جنيا. هذا فيما يتعلق بالجانب الشخصي للقاضي لليقين القضائي. بقي أن أتعرض بعد إذن حضراتكم وإن كان في الأمر إطالة للجانب الموضوعي لليقين القضائي. يا سيدي، إذا كنت قد قررت سلفا أن لليقين جانبان، أولهما شخصي وهو الصفاء ذهن القاضي وتقديراته الشخصية وعدم القضاء بالعلم، إلا أن الرافض الأساسي هو الجانب الموضوعي لليقين القضائي. عايز أقول لحضرتك ما معنى متسائلا أن سلطة القاضي في قبول وتقدير الأدلة مكن يمين القاضي. سيدي، إن معنى سلطة القاضي في قبول وتقدير الأدلة وصول للجانب الموضوعي لليقين القضائي، ها، هو أن القاضي الجنائي يواجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه ملائما وملائما للوصول إلى الحقيقة والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة. النشاط الذهني اللي يقوم به القاضي بقى ينبع من عدة نشاطات ذهنية. روح بقى للموضوع بقى، النشاط الذهني بقى اللي هيروح يودي للموضوع بينبع من عدة نشاطات. أولها تقديره الأول لوقائع الدعوة واستخلاص العناصر المنتجة فيها، ثم البحث عن القاعدة القانونية والعودة بها إلى الوقائع المطروحة. فهذا النشاط يكون منصبا على الواقع والقانون على حد سواء من حيث فهم وتقدير كل منهما عشان نوصل لإيه؟ لليقين القضائي. العبرة باقتناع القضائي إذن هو بناء عما يجريه القاضي من بحث وتحقيق لكافة العناصر. يعني ايه جانب موضوعي؟ عدم مطالبته بالأخذ بدليل معين ولو كان ورقة رسمية. اكمل بس الجملة دي، ها، ما دام غير مقطوع بصحتها. يبقى للقاضي ان يلتفت عن الدليل النفي ولو جاء في ورقة رسمية، وللمحكمة أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكل الممكنات العقلية ما تمكن ذلك مشروعا متفقا مع العقل والمنطق. وهو ما أكدته محكمة النقد وقضاء محكمة النقد في المستقر من أحكامها، إذ قالت إن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. ليه؟ لأنه لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على رأي غيره، ومن ثم فلا يتقيد القاضي إلا الوقائع المعروضة عليه ومشروعية الدليل كمكون لليقين القضائي. سيدي، إن سلطة القاضي ليست متعلقة بالوسائل فقط، ها، لابد أن تعلم ذلك. إن سلطة القاضي ليست متعلقة بالإيه؟ بالوسائل، بل بالقوة الإقناعية لهذه الوسائل. ليه؟ لأن القوة الإقناعية دي ليست محددة سلفا بمقتضى القانون حتى لو كانت مذكورة كأدلة إثبات، وذلك عكس القضاء المدني الذي يكون فيه مقيد بأدلة الإثبات المنصوص عليها قانونا، زي مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة أحيانا وبعدم قبول الإثبات بالبينة أحيانا أخرى. يبقى سلطة القاضي في المواد الجنائية مش متعلقة بالوسائل فقط، لا، دي متعلقة بالقوة الإقناعية لهذه الوسائل، لأن القوة الإقناعية دي مش محددة سلفا بمقتضى قانون زي المدني، وحتى لو كانت مذكورة كأدلة إثبات خلاص. يبقى إن لما أجي أقول لك أن القانون أو التشريع الجنائي أو القانون الجنائي فيما عدا إن في بعض الحالات مستلزمين فيها وسائل إثبات خاصة، فيما عدا ما استلزمه من وسائل إثبات خاصة في الإثبات فتح بابه أمام القضاء الجنائي على مصرعي يختار من كل طرقه أي طريق يراه موصلا إلى الحقيقة طالما كانت كاشفة لها، ويدن قوة الإثبات المستمدة اللي هي بين قوسين اللي قلتها في الأول، ماليش دعوة بالوسائل فقط، ده القوة الإقناعية لهذه الوسائل. عشان كده بقولك يدن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه من أدلة تثبت وقائع الدعوة وظروفها. شاهد تاريخ الإجراءات الجنائية المصري في ستينيات القرن المنصرم بعض المحافل الفقهية الإجرائية، من ذلك المحاضرات اللي كانت بتلقى في كلية حقوق اسكندرية، وكان بيستدعى لإلقائها العلامة الفقيه الإيطالي جوفاني ليون. أنا بقول لحضرتك هذا الكلام ليه؟ لأن أنا وأنا بصدد إعداد هذا البحث لقيت هذه المحاضرات اللي وثقها أستاذنا المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور رمسيس بهنام، وثق هذه المحاضرات، وهذه المحاضرات كانت عن اقتناع القاضي. جوفاني بقى في محاضرته اللي ألقاه في حقوق اسكندرية قال إيه؟ ارجع يا فندم بعد إذن حضرتك، لأن احنا مشروع باحث في القانون الجنائي. جوفاني ليون في محاضرته اللي ألقاه في حقوق اسكندرية قال إن مبدأ حرية القاضي في الاقتناع يتعلق بسلطة القاضي، بص بقى، في أن يخضع طرق الإثبات المطروحة تحت نظره لأقصى درجة الحرية في النقد دون إفلات من ذلك من قيود معينة. خلي بالك، مش انا بقول لك احنا فيه عناصر اثبات بنلتزم بها في الجنائي، حاجات صغيرة زي المادة 341 لما هنروح بعد كده، وحالات زنا الزوجة اللي محددة في المادة 276. طيب الراجل ده خلص الليلة كلها وقال بحروف من ذهب، مش انا عمال من شوية اقول لك وربما الأمر شق عليك، سلطة القاضي ليست متعلقة بالوسائل فقط بل بالقوة الإقناعية لهذه الوسائل. ربما أنت بتقول دلوقتي، وسع إدراكك معايا لو سمحت، سلطة القاضي متعلقة بالوسائل فقط ولا بالقوة الإقناعية لهذه الوسائل؟ عشان كده محكمة النقض قالت إن كل الطرق مفتوحة للكشف عن الحقيقة ويدن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة. جوفاني اليوم في محاضرته في حقوق اسكندرية، والكلام ده كان في سنة 64، قال إيه؟ قال إن حرية القاضي في الاقتناع دائما ما تتعلق بسلطة القاضي في أن يخضع، ها، جبرا يخضع، كرها يخضع طرق الإثبات المطروحة تحت نظره، يعني القاضي هو عشان يوصل للإقتناع ده بيخضع طرق الإثبات المطروحة لأقصى درجات الحرية في النقد دون إفلات من مع ذلك من القيود الخاصة. خلاص، يعني انت يا سيدي يا شارح الاول لفقه الاجراءات الجنائيه المقارن في ذلك الفتره قلت ان سلطه القاضي عشان مبدا حريه الاقتناع ده بيتعلق، انا بقول يعني ليه حريه اقتناع؟ عشان ادي القاضي سلطه يخضع كل طرق الاثبات بقى عشان يشوف القوه الاقناعيه بتاعتها، وبعدين ارد ذلك لعده نتائج. واحد، إن سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدير جميع الأدلة هو نتيجة منطقية لحرية القاضي في تكوين اقتناعه. اللهم ذكرني ما نسيت. إن سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدير الأدلة نتيجة يفرضها المنطق ونتيجة عن حريته في تكوين اقتناعه، والتي لا تسمح له بالاستعانة بجميع وسائل الإثبات التي يمكن يطمئن إليها لتحقيق العدالة بين المتقاضين، والتي تسمح يا فندم، مش لا تسمح، تسمح. يبقى سلطته، أنا بكرر للأهمية أرجوك، إن سلطته القاضي في إخضاع، عشان يروح لسلطة القاضي في أن يخضع، مبدأ الحرية ده بيتعلق زي ما قلت لحضرتك بسلطة القاضي في أن يخضع طرق الإثبات المطروحة لأقصى درجات الحرية في النقد. اللهم أجرنا خيرا عن فعلنا. ويترتب على ذلك عدة نتائج. واحد، إن سلطة القاضي الجنائي في تقدير قبول وتقدير جميع الأدلة نتيجة منطقية لحرية في تكوين قناعته، والتي تسمح بالاستعانة بجميع وسائل الإثبات اللي يطمئن إليها. اثنين، إن مناط عمل القاضي هو البحث عن الحقيقة وكشفها، فمن الطبيعي إن تتعلي كل الوسائل ومنح المزيد من الحرية، مما يجعله يستعيد ولا يختار ولا يشوف اللي يشوفه مناسب لإظهار الحقيقة، وهو الظاهر في الدور الإيجابي للقاضي الجنائي أصحاب المقام الرفيع. أخلص لنتيجة ثالثة، صعوبة الوقائع المراد إثباتها في المواد الجنائية غير المدنية، أصل المدنية مش إحنا قلنا بترد على تصرفات قانونية، الدليل مسبق قبل كده، بيد أن الدليل في المواد الجنائية دائما يحرص الجاني على إخفائه، هو أول واحد متصل بالجريمة مين؟ مش الجاني؟ يبقى بيخفيه، يبقى أنا لازم أدي القاضي حرية عكس المدني اللي بيثبت تصرفات أنا بثبت وقائع. عشان أربعة، المساهمين في الجريمة دايما بيقوموا بإخفاء أدلتها، يبقى أنا لازم أمكن القاضي من الوسائل اللي تساعده في كشف الحقيقة، وخاصة لو طالت الفترة بين وقوع الجريمة واكتشافها وكان بمكن الجاني العبث في الدليل، ولطالما حدثتنا التحقيقات عن ذلك، وهو أمر يوجب إطلاق القاضي الجنائي في استخلاص إيه يا سادة؟ حقيقته. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي حاجة متعلقة بالمواقع المراد إثباتها نفسها، إن أنا بثبت مواد جنائية وقائع وليس التصرفات، أن الجناة والمساهمين دائما ما يغلبون إلى إخفاء أثار الجريمة، فلازم كده أوسع، إن مناط عمل القاضي الكشف عن الحقيقة فلازم نديله مزيد من الوسائل، إنه لو سلطة تقديرية في قبول وتقدير جميع الأداء نتيجة منطقية لحرية القاضي في تكوين إيه يا فندم؟ حقيقته. أخيرا، إن دور القاضي الجنائي بكونه دورا إيجابيا بالنسبة للأدلة التي يقدمها الخصوم والتي يتحرى فيها الحقيقة، بل وعليه البحث عن كل الوسائل. إذن مناط عمل القاضي الجنائي تقرير الإدانة والقضاء بالعقوبة، وهو ما يفرض على القاضي سيادات الأجلاء وتحقيق عناصر الدعوة، التحقيق الذي يكشف عن مؤدى كل دليل ومبلغ اتصاله بباقي الأدلة ومبلغ تأثيره وأثره في الوصول للحكم النهائي بما لا يتنافر أو يتناقض مع باقي الأدلة. البحث عن الحقيقة هو عمل القاضي إذن، وهو في تقدير القيد الحقيقي الوارد على السلطة التقديرية للقاضي، ومهما يكن من أمر، فإن اقتناع القاضي قبل استقراره على رأي معين يمر بمراحل ثلاث، أولهما تمحيص الأدلة التي تقدم له والتأكيد من صحتها، ثانيهما البحث عن علاقة سببية بين السلوك الإجرامي المؤسم قانونا والنتيجة، ثم يستظهر القصد الجنائي الإثبات، ثم بعد ذلك يسند المسؤولية وفق دراسة منطقية وعقلية، مع ملاحظة أن بعض الأنظمة الإجرائية في الدول الأوروبية أدخلت على أنظمتها الإجرائية ما أطلقوا عليه قرينة الخطورة للقضاء على بعض المجرمين الخطيرين ومجد بعض الجرائم الخطيرة. إذا توفرت قرينة الخطورة ياخد بها القاضي وخلصنا. دي في بعض الأنظمة الإجرائية. الحكم القضائي قد يكون صائبا يحقق العدالة المنتظرة من طرف المجتمع يقبله الخصوم فيها، كما أنه قد يحتمل الخطأ لأن احتمال الخطأ من سمات البشر وما القاضي إلا بشر. وفي كل الحالات يجب على القاضي أن يقدم كل الجهد في سعيه نحو تحقيق العدالة أيا كانت وجهة هذه العدالة، مستعينا في ذلك بسلطته التقديرية. هنا انتهى الجانب الشخصي والجانب الموضوعي للسلطة للاقتناع. بقي أن أتساءل أخيرا وفي عجالة، هل سلم اليقين القضائي من الانتقاد؟ أليس اليقين فكرا؟ وكل فكر يجد من يؤيد ويجد من يعارض. دعوني أن أواجه مع حضراتكم الانتقادات الموجهة لليقين القضائي. سادتي، رغم ما يتميز به اليقين القضائي من أهمية ورواج في أغلب التشريعات، ألم أحدثكم سلفا وأقول أنه يهيمن على التشريعات، فإنه لم يسلم من النقد، لا من حيث طبيعته المهددة للحريات الشخصية ولا من حيث مساسه بقواعد الإثبات. ليه؟ لأن ما أطراف الدعوة ما بيعرفوش مدى الأثر اللي يقعه الدليل في ضمير القاضي، أمر مكنون في نفس القاضي. اتخذ الطريقي واجهة الانتقاد اليقين القضائي، أولهما قيل بأنه يهدد الحرية الشخصية، ومن حيث مساسه بقواعد الإثبات لعدم معرفة أطراف الدعوة لمدى الأثر الذي يوقعه الدليل في ضمير القاضي. فالاقتناع الشخصي هو الأسلوب الأمثل في تقديري لتحقيق عدالة إنسانية، إذ لا يتطلب أكثر من اليقين الذي يقبله العقل، فإنه لا يعبر في كافة الحالات عن اليقين. ليه يا فندم؟ فاكر لما قلت لك ذاتية ونسبية؟ فاكر حضرتك لما قلت لك في الأول ذاتية ونسبية بتجعله يختلف من قاضي لآخر حسب المكونات الذاتية لشخصية كل واحد؟ وده اللي خلى البعض يقول إنه مهدد الحرية الشخصية بشكل واضح في حالة الوقائع الإجرامية ذات الخطورة الكبيرة اللي تؤدي العقوبات جسيمة زي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد. إلا إن التطبيق العملي للاقتناع الشخصي وصولا لليقين القضائي أزال كثير من هذه الانتقادات، وهذه حقيقة لا مرية فيها. ليه بقى يا فندم؟ هقول لحضرتك. أولا لأن القاضي ليس حر في الاقتناع كما يحلو للبعض أن يردد، أو كما يحلو للقاضي كمان ليس حر في الاقتناع، خلاص ليس حر في الاقتناع بما يتفق مع أهوائه وعواطفه، لأن الحرية دي استنتاج للحقيقة من أي مصدر مشروع. هنا الحرية هي مش حرية أهواء ولا عواطف، دي حرية استنتاج لحقيقة من مصدر مشروع يبرزها له فيما عدا علمه الشخصي. برافو عليك. ويجب أن يكون حكمه متفقا مع العقل السليم والتفكير القويم والمنهجية وقواعد الاستدلال، وهو ما يتجلى من تسبيبه لحكمه. مش قلت لك يساقط على المتقاضين عدلا جنيا؟ طيب ده من ناحية. طب من ناحية تانية، اللي قالوا ان القواعد يؤدي الاقتناع الشخصي لتعطيق تطبيق قواعد الاثبات لعدد ان كان ممارسه محكمه النقد رقابتها على محكمه الموضوع. بالنسبه للجرائم الاشد خطوره، مش انا قلت لك لا رقابه من محكمه النقد على قناعات محكمه الموضوع يا شيخ؟ ما تفهم بقى، لا رقابه من محكمه النقد على قناعات محكمه الموضوع. كمل لو سمحت. بيد أن الرقابة تنبسط على الأسس التي ابتنت عليها. طيب هو بيقول لك ما فيش رقابة من محكمة النقد على القناعة، ها؟ وده بيعرض خطورة، لأن محكمة النقد قالت أنه مطلق الحرية في التقدير الأدلة، يبقى كل المطلوب من قاضي الموضوع أنه يعبر عن اقتناعه بالبراءة أو بالإدانة تبعا لما رضي به ضميره دون الخضوع في ذلك لرقابة محكمة النقد. زي ما قلت لك الرقابة تنبسط فقط على الأسس اللي ابتنت عليها القناعة، لكن هو أمر خلي بال حضرتك يجعل الخصوم لا يعرفون مدى الأثر اللي يحدثه الدليل بضمير القاضي باعتبار ذلك يخضع لمطلق تقديره، مما يجعل مركز الخصوم إيه؟ ضعيف رغم صعوبة مهمته في التواصل لاقتناع القاضي. وهذا ببقاء ما يبقى مصير المتهم بقى مجهول حتى سطوحه، ورغم توصل القاضي للحقيقة المطلقة خلاص، وإن الأطراف المخاصمة حتى النيابة العامة تسعى جاهدة لتقديم الأدلة توصلها لاقتناع المحكمة، فإن المحكمة بتمر في سبيل اقتناعها بمراحل، خلي بالك أخذها بعين الاعتبار قرينة البراءة حتى تثبت إدانة المتهم منتهية في آخر المطاف. طيب هل من الإمكان أساير الناس اللي بتقول إن أنا المبدأ بيؤدي إن الخصوم لا يعرفون مدى الأثر الذي يحدثه القاضي؟ هذا كلام يمكن الرد عليه بكل سهولة، بكل سهولة، بكل سهولة. أولا إذا كانت محكمة النقد لا تراقب محكمة الموضوع في قناعاتها بل تراقب الأسس، يعني بتشوف المقدمات ومدى اتصال النتائج بالمقدمات وصحة استخلاص المحكمة للدليل وصلاحية الدليل واعتبار الدليل، هذا أمر ليس فرطة. بقي حضراتكم أن نواجه في المحاضرة التالية بإذن الله تعالى بعد أن تعرضنا لليقين بعناصره الشخصية والموضوعية والانتقادات الموجهة إليه، إلى أن نتناول الاستدلال القضائي كمكونا لليقين القضائي، ونخص منه الاستدلال القياسي ثم الاستدلال الاستنباطي ثم الاستدلال الاستقرائي، ثم نتناول بعد ذلك المنطق القضائي واليقين القضائي. شاكرا لحضراتكم حسن الاستماع، على أن أمل أن نتواصل لاحقا في المحاضرة الثالثة.